بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، يقول البعض: جاء الإسلام ليحفظ الحرية وليؤكد على حرية الإنسان، فكيف يأمر بالاستعباد؟ وكيف يأمر بالرق؟ ويقول أن الرق وملك اليمين أمر ثابت في القرآن وثابت في السنة، أفمن عدل الإسلام ومن عدل الله أن يأمر باستعباد الناس وهم عبيد أصلا لله؟ فكيف يصبحون عبيدا للبشر؟ وكيف تسترق المرأة؟ وأليس هذا من ظلم الإسلام للمرأة بأن تسترق وتصبح ملك يمين؟ فماذا تقول في هذا؟ فنستعين بالله جل جلاله ونقول: أولا، إذا مذكرين بشبه تعدد النساء، بدأنا بأمر نقول فيه: هنالك فرق كبير بين من يأتي ليشرع شيئا لم يكن موجودا، ومن يأتي ليضبط ويقنن ويحدد شيئا كان موجودا مطلقا. فتكلمنا على سبيل المثال بموضوع تعدد الزوجات أن هذا كان أمرا مفتوحا قبل الإسلام وليس له رقم محدد، فجاء الإسلام ووضع له حدا يتناسب مع الناس والبشر، وتكلمنا في هذا بالتفصيل. وكذلك السؤال اليوم: هل جاء الإسلام بالعبودية؟ يعني هل كان الناس قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أحرارا كلهم فلم يكن بينهم عبيد، ومبدأ العبودية بين الناس لم يكن موجودا فجاء الإسلام ليشرعه لنا من جديد؟ ومن يقرأ في التاريخ، وأقل قارئ للتاريخ، يعلم أن هذا غير صحيح، ويعلم أن الناس كانت تتعامل بمبدأ العبودية قبل الإسلام بغير حد وضوابط. فكان الرجل إذا أغار على قرية أو قبيلة أو سرق منهم ولدا أو طفلا أو رجلا، فيعتبر أن هذا الولد أو هذا الشاب أو هذا الرجل المسروق أو الإمرأة هي حق قصري له. وإذا كان هنالك إشكال بين قبيلة وقبيلة، فيقدم الأب أحد أولاده للقبيلة الأخرى حتى يرضيها كعبد له. وقس على ذلك، فلم يكن لمبدأ الحدودية ضوابط وحدود، فكانت منابعه كثيرة ومصارفه قليلة، فجاء الإسلام ليجفف المنابع ويكثر ويكثر المصارف حتى يقلل. عندك بركة مي فيها مصارف عديدة وفيها منابع يعني تضع الماء فيها، وفيها مصرف واحد فحجمها كبير، فإذا أردت أن تصغر هذه البركة من الماء فتجفف المنابع وتكثر المصارف حتى تقل. وهذا ما فعله الإسلام حقيقة، فجفف منابع العبودية وجعل هذا أمرا ممنوعا، وجعل له منبعا واحدا بضوابط وشروط، ألا وهو الحرب. وتكلمنا امبارح عن أي حرب: الحرب التي فيها غدر، الحرب التي فيها سطو، الحرب التي فيها تعد. الذي جاء إليك محاربا، رجلا، امرأة، ولدا، كبيرا، صغيرا، جاء ليتعدى عليك، جاء ليقتلك ويأخذ مالك ويسلب بيتك ويأخذ زوجتك وأولادك أو غير ذلك، فلا حنتكلم عن هذا بالتفصيل. ووسع المصارف، كيف وسع مصارف العبودية يا إخواني؟ كل أو أغلب الكفارات فيها عتق رقبة، وتشوف الشارع لوصولنا إلى زمان ليس فيه عبودية بدليل فمن لم يجد. القرآن نزل في زمان تجد فيه عبيد، بس هو عم بيقول لك أنواع الكفارات، قال لك فمن لم يجد، يعني وكأنه يقول لك إذا وصلت إلى زمان لا تجد فيه عبدا فصم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا أو غير ذلك. ولم يجعل هذا فقط في الكفارات، بل رغب به ترغيبا شاملا، فأيما عبد قام بذنب وأراد أن يغفر الله له ذنبه فليعتق رقبه، فك رقبه، كم هذا ورد في القرآن الكريم، كم النبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذا كاعتاق رقبة من ولد إسماعيل، موجود في الحديث بس نسمعها، نسمع الفضائل اللي فيها، وهذا كثير لا يعد ولا يحصى في مجلس كهذا، هذا موجود في القرآن وموجود في السنة. فإذا ضبط الشرع المداخل اللي بتفوت فيها على مكان العبودية، وكثر المصارف ورغب، عشان هيك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في اعتاق الرقبة، وكانوا يعتبرون هذا من القربات، وكان يعتبرون هذا من أعظم العبادات، أن يأخذ أحدهم مالا فيذهب إلى سيد فيعطيه المال ويقول له عبدك هذا حر، وهذا ما فعله سيدنا مع سيدنا أبو بكر مع بلال، لذلك كان الصحابة يقولون إن سيدنا أعتق سيدنا، أي سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. خلينا نجي على موضوع الحرب. الآن عندما تقاتل جيشا، وهذا أمر مشروع موجود في كل دولة لا ينكره أحد، بعد الانتصار على الجيش المقاتل هنالك ما يسمى بالغنائم، وهذه الغنائم هي الأموال التي يتركها الجيش المقاتل فتكون حقا للجيش، الأموال التي يتركها الجيش المقاتل فتكون حقا للجيش المقاتل، يقسمها الإمام حسب التقسيم الشرعي، وليس هذا مكان التفصيل فيها. طيب هؤلاء الذين وقعوا تحت الأسر شو بنعمل فيهم؟ هؤلاء الذين وقعوا تحت الأسر، الحاكم والي الأمر هو مخير بعدة أمور، وهذا حسب الحال وحسب الزمان، وهذا ما وجدته يعني من أفضل ما يقال في الجواب عن هذه الأيام، هل إذا عادت الخلافة الإسلامية يعود الرق من جديد، يعود الإماء من جديد، يعود ملك اليمين من جديد؟ فالجواب فيه أسلم ما يقال فيه أن هذا يرجع لولي الأمر، هو أعلم بهذا حسب الحال وحسب الزمان وحسب المصلحة وحسب مشاورة أهل العلم وأهل الحل والرأي. لذلك الإمام مخير بين أن يفدي هؤلاء الأسرى، يعني إذا كان الجيش المقاتل يتبع لدولة عندها أسرى من المسلمين فيراسل ويتفاوض مع المقاتلين أو مع الدولة التي أرسلت الجيش أن يفدي هؤلاء الأسرى بأسرى مسلمين حسب الأعداد وحسب المصلحة وحسب القوة والضعف، هذا يعني يراه حسب ما يراه الإمام. فإما منا بعد وإما فداء، شو المن؟ أي إما أن يرى الإمام أن في تركهم مصلحة في دخولهم في الإسلام وتأليف قلب الشعب الذي جاء يقاتل وهذا يقدره الإمام، فيقول أنا إذا أطلقت سراحهم فهذا يرغبهم في الإسلام، هذا اسمه المن، يمن عليهم بالحرية. اثنين، وإما فداء أن يفديهم بالأسرى من المسلمين. إذا كان الإمام لا يجد مصلحة في إطلاق سراحهم ولا يجد أسرى من المسلمين عندهم، فماذا يفعل بهم؟ هل يبقيهم في السجون؟ وأنتم تعلمون جميعا أن إبقاء الأسير في السجن فيه مفسدة له، دينية ودنيوية، ولا ينتفع منه بل يزيد حقده على الإسلام والمسلمين. وهذا إذا كان في يعني كثرة حروب وكثرة قتال، فهذا يسبب تعبا على الدولة الإسلامية، وهذا يسبب مجهودا ومصروفا وغير ذلك. فكيف إذا كان الأسرى أصلا من النساء؟ طبعا من التي، من هي التي تؤسر؟ هي التي تقاتل، هي التي تشبهت بالرجال فرفعت السيف فأرادت أن تقتلك وأن تسلب مالك وأن تأسر ولدك وأن تقتل زوجتك. أما النساء غير المقاتلات لا تؤسر، والأولاد غير المقاتلين لا يؤسرون وغير ذلك. أما المرأة أو الرجل المقاتل هو الذي يؤسر. تخيل معي، أنت عندك عدد من الرجال أو عدد من النساء وقد أسرهم الجيش الإسلامي، فماذا تفعل بهم؟ تخيل في عندك مكان كبير تجعل فيه نساء ما عندهم دين، وهؤلاء النساء جاءوا في الأسر واجتمعوا في مكان، هذه اسمها قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة أن تجمع النساء مع بعضها، وهذا قد يسبب لفساد وإفساد وغير ذلك. فجاء الإسلام رحمة بالمرأة، رحمة بالمرأة. هذا الأمر كان لك قبل الإسلام موجود ومنتشر بين الجميع ولا تجد من يتكلم به، أمر معروف عادي، إذا صار في إغارة جيش على جيش فيأخذ النساء فيسبي النساء وانتهى الموضوع. جاء الإسلام ليضع لهذا الأمر حدا، ويحرر المرأة ويكرم المرأة ويرحم المرأة، فيوزع الإمام من أسر من النساء على بيوت المسلمين، وأمر المسلمين بأن يواسوهم، فقال إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد هذا عبدي، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا أخي، وأمره أن يعلمه الإسلام، وأمره أن يعلمها الإسلام. وإذا كان في وجود المرأة مع البيت، مع بيت المسلم فيه مفسدة بأن يكون هنالك فتنة قد يقع الرجل فيها بالزنا مع هذه المرأة، فجعل لها حقا في الزواج مثلها مثل الزوجة، ولكن لأنها جاءت تحارب يسقط عنها حق اختيار الزوج، فالإمام هو الذي يختار من يكون لهذه المرأة أو من يكون لهذا البيت الإسلامي، وجعل لها ضوابط، فلا يمكن أن تكون هذه المرأة حلالا للزوج إذا كانت من المشركات، إذا كانت من المتزوجات فلا يحل له أن يطأها، أما إذا كانت من الكتابيات هنالك ضوابط وشروط معينة. وأراد الشارع أن يستشرف لتحريرها، فإذا حملت هذه الأمة من سيدها الحر صارت اسمها في الشرع شو يا إخواني يا طلبة العلم؟ أم ولد. شو أم الولد؟ قال أم الولد هي التي لا تباع ولا تشترى، نقلناها من مرحلة اسمها مرحلة الأمة، منزلة الأمة عبودية، إلى أم ولد. شو يعني أم ولد؟ أي حملت من رجل حر فأنجبت له ولدا حرا، فلا تباع ولا تشترى، نقلناها لمرحلة أعظم وأعلى من مرحلة العبودية والإماء. والشارع يا إخواني في الله كان ينظر لهذا نظرة دينية، تخليص الأمة من العبودية، لا كما يفعل الغرب اليوم، واللي بيقرأ بالتاريخ بيعرف أن للعبيد كان لهم أسواق في أمريكا وأسواق في أوروبا. ويقول مؤرخو الغرب من غير المسلمين: الذي أوقف العبودية في هذه السنوات ليس الاستشراف للحرية لحق العبد، إنما مجيء التطور والعلم والماكينات التي حلت محل البشر. لذلك الإحصائيات تقول أن أكثر من 50% آلاف العبيد عندما توقفت العبودية بسبب مجيء التطور لم يجد لهم الغرب من يأويهم، فماتوا جوعا وأفسدوا ما أفسدوا في البلاد وخصوصا في أفريقيا. أما الشرع اتشوف للتحرير ولكن بتدرج. فبقول لك ليش الإسلام أول ما إجا ما منع؟ ما بتستطيع، هذا كله موجود، وين بده يروحوا؟ كيف بدنا نوزعهم؟ فلذلك هنالك تدرج في الانتهاء. كيف جاء الشرع ليتدرج في تحريم الخمر؟ نفس الأمر كان التدرج في إخراج الناس من عبودية العبيد إلى عبودية رب العباد جل جلاله. فهذا يعني ما يتعلق في مسألة الرق والعبودية وملك اليمين باختصار. ومن أراد المزيد والتفصيل فليرجع إلى كلام الفقهاء والعلماء في هذا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.